ولله المثل الأعلى. فلان من الناس سأل الله تعالى الرزق، هذا نص، إذا أراد الرزق يا مشايخ اللهم أغني الغنى لربما ما يرزقك الله عز وجل، مقتضاه أن الله يعطيك قناعة، لكن إذا أردت الرزق قل اللهم يا رزاق ارزقنا. الغنى أن الله يقضي في قلبك غنى هو قناعة، بمعنى اللهم اصرف عني الدنيا واجعلني عبدا لك مفوضا أمري لك، وهي القناعة. ولهذا إذا سأل أحدنا الرزق يسأل الله باسمه المطابق للمسألة، مسمى دعاء المسألة يا رزاق ارزقنا. فهذا العبد انكسر وبكى وانفجر بيد الله عز وجل وتحير من الزمان والمكان أن يستجيب الله عز وجل دعوة بالرزق. فهنا هو يظن أن الرزق أو الولد أو العافية إذا دعا الله الشفاء هي فيها خير الدنيا والآخرة، أو أنها خير في ظاهرها، فبقدر ما تصدق دعوتك بيد الله عز وجل بقدر ما يختار الله لك. ولهذا الله عز وجل يعطي الكافر يستجيب له مباشرة إذا ألح الدعاء وانكسر ولو كان مشركا، وإذا ركب الفلك دعوا الله أنفسهم والدين فلما نجاه من البر إلى آخره. الكافر يعطي الله يعني يتلمس الاستجابة القضاء الحاجة، لأنه اختار مالا، اختار أن الله يقدر له زوجا، اختار ولدا، اختار عافية، اختار بيتا، سأل الله الدنيا أو سأل أمر آخر، لكن لأنه هو قدر المقادير وعرف العواقب. هذا الإنسان الذي يظن في نفسه أنه يعني يرى أن الرزق والمال أو الولد أو الشباء أصلح له من غيره، أن يكون بخلافه، أن يكون مريضا أو فقيرا، لكن علم الله أقدر، وعلم الله يعلم ما كان وما يكون، يعلم الله عز وجل عواقب الأمور، فيعلم الله لو أعطى فلان من أوليائه مالا لأفسده المال، ولو أعطى له ولدا لا عقه، ولو أعطاه عادة لاشتغل بها بغير طاعة الله، وهلم جرا، وأن يبقى منكسرا صابرا متألما يرجو رحمة الله والشفاء أفضل مما أن يبقى شاكرا، لأن الشكر لا يحسنه قدر ما يحسن الصبر. فالله يدخل له قضاء الحاجة، إما أن يعطيه سؤله، وإما أن يدخل له مثلها إما في الدنيا وفي الآخرة، وإما أن يدفع الله عز وجل عنه بدعوته شرا إما في الدنيا أو في الآخرة. فلان الناس دعا الله الرزق ما أعطى الله، عاش ومات فقيرا، ولا ألا يعلم أن الرزق لو أعطاه الله أن في باطنه مرض لا يبقيه أيام معدودات، فالله دفع عنه هذا الشر ولا يدري. يظن أن المال إذا وقع بين يديه أصبح ملياردير وأصبحت الدنيا بين يديه وسوف يهلك المرض ولا يتمتع بهذه الأموال، أو أن الله ادخر له عبدي عشت فقيرا ومت فقيرا ودعوتني ما شاء الله تدعون وأنا المستجيب، يعطيها الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطأ عقل البشر. يوم القيامة يعطيها الله أضعاف أضعاف ما أعمالها التي تؤهلها من الجنة قليل، يعطيها الله الكثير، أو لربما يصرف عنه الله شرا في الدنيا شرا في الآخرة، أن هذا العبد سيلقى الله مع ذنوب تستوجب عقاب الله وأن يدخل النار، فيغفر الله لأن الله استجاب دعوته يوم سجد ودعا الله وصرف عنه النار. أدخل عبد قال رب بهذه الدعوة أتمنيت أن لا تعطيني في الدنيا شيء. والإنسان مهما ملك في الدنيا من صحة وعافية وولد ومال، ساعة من النهار ضلاء بنت تنتهي، أين قارون وأين عاد وثمود، أين الأمم، أين الأولياء، أين الأشقياء، أين الأمراء، أين السفراء، أين الخلفاء، الدنيا ما تبقى. فلا تفرح بالدنيا كي لا تفرح بما أتاكم ولا تأسوا على ما فاتكم. فالإنسان يكون عنده رصيد مع الله عبودية أعظم من دعاء الدنيا، وإذا أعطاك الله سؤالك في الدنيا فقد حرمك ثمرة الآخرة. إن دعوت الله ولدا مالا عافية أعطاك الله فافرح، لكنها الدنيا تنتهي بنهاية عمرك. وإن لم يعطك الله اعلم أن الله اختار لك أمرا لا تحسنه أنت، هو سبحانه وتعالى اختار لك ما هو خير لك في دينك ودنياك. إذن

مقدر قدره الله عز وجل. نعم. وإن لم تقتضيه فلا فائدة بالدعاء، وقد يخص بعضهم بذلك خواص العالمين ويجعل الدعاء عينة في مقام الخواص، وهذا من غلطات بعض الشيوخ. يعني بعضهم يصل إلى أن الدعاء هو من شأن العوام، أما الأولياء الأقارب والروض الذين وصلوا خاصة الخاصة من يعني يدعون أهل الحقيقة وغيرهم أهل الشريعة إنه ما يدعو، يعني بالنظر إلى قدرة الله، إذا قدر الله قدر الدعاء يتعامل به العبد بظاهر النصوص حتى يرتقي إلى مقام فيصبح لا يدعو. الولي عندهم لا يدعو، هو راضي مسير بقضاء الله وقدره، لأن الله قدر هو راضي، والدعاء في نوع اعتراض أنت أرضى. وبهذا حقيقة الأمر يكذب، لو أحد نازعه بعض ماله لا ضج وقاتل، لو أحد أخذ منه درهم أو دينار نقول له هذا قضاء وقدر، سلم له يرضى ما يرضى. كل ذلك حتى عياذا بالله ينسلخ من الشريعة التكاليف باسم الولاية تعلق القلب، فعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقول وصل فلان وصل اليقين خلاص يترك العبادة. كل يريد يتزندق، لكن يجعل من زندقته يتعلل ببعض الأدلة والآيات والولاية، وأنه بل بعضهم يسمى البهلول مثلا، يعيش بين الناس أبله ومثل قريب من المجنون، لأنه هذا يسمونه الولي خلاص، ورفعت عنه التكاليف. يعني سبحان الله، عقل ولا بطل ولا دين، نعوذ بالله. نعم. فكما انه معلوم الفساد بالاضطرار يقيم الاسلام، فهو معلوم الفساد بالضروره العقليه، فان منفعه الدعاء امر اتفقت عليه تجارب الامم، حتى ان الفلاسفه تقول ضجيج الاصوات في حياه العباد. الفلاسفه المشركون يعتقدون الى الافلاك السبعه ان هي المقدمه مؤخره النفع الضار، يقول مهما وإن كانت يعني استقلت بالنفع والضر، كثرة الدعاء يعني يؤثر في هذه الأفلاك وهذه العقول، بمعنى أن الدعاء بكثرته يزاحم ويغير منح هذه وقدرة هذه وتأثيرات هذه الأفلاك. هم يقولون أن الدعاء بغض النظر عن حق وباطل يؤثر في معتقداتهم، العبد منهم إذا ألح بالدعاء يستطيع أن يؤثر في هذه الأفلاك وأنها تخرج عن طبيعتها لنفعها وضرها، كيف الخالق سبحانه وتعالى؟ وهم مشركون، بمعنى أن بني آدم متفقون على أن الدعاء له تأثير. تأثير. نعم. حتى أن الفلاسفة تقول ضجيج الأصوات في حياة العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقلته الأفلاك والمؤثرات، لهذا هم مشركون. نعم. وجواب الشبهة بمنع المقدمتين، مقدمة إن القدرة الإلهية المشيئة الإلهية اقتضت المطلوب فلماذا لا ندعو، وإن لم تقتضي وقوع المطلوب فلماذا ندعو، سماها مقدمتين. نعم. وجواب الشبهة بمنع المقدمتين، فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا، ثم قسم ثالث وهو أن تقتضي، يعني نظروا إلى أن تقتضي أو لا تقتضي. طيب في قسم ثالث، تقتضي عند اكتفاء الشروط انتفاء الموانع، ولا تقتضي عند خلل واحد من هذه إما بشرطه أو في وجود مانعه. نعم. ثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه، لا بشرط ولا تقتضي، ظاهر الواو ساقطة، وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه ولا تقتضيه، ساقطة يزيد الواو فيما يظنين زيادة، لا بد أن يزيد الواو. ثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط ولا تقتضيه مع عدم، وقد يكون الدعاء من شرطه كما توجب الشبع والرين عند الأكل والشرب، ولا توجبه مع عدم، وحصول الولد بالوطء والزرع بالبدر، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبدر وسائر الأسباب. فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة. ومما ينبغي أن نعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو